نجاه المهتدين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم. اقرا يا الله عز وجل في محكم كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف الله بما تعملون خبير. والذين يتوفون منكم وهو العقد جملة على جملة، قصة معطوفة على قصة، لأن قبل الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فذكر الله في هذه الآية حكم الرضاع والمولود ومن يقوم بالنفقة ومن يقوم بالرضاع، وإذا تعاثر الأمر بين الزوجين ما الذي يكون. وسبق ذلك حكم الطلاق، وسبق حكم الطلاق العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ثم ذكر الله قال سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، ثم قال سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. فلما ذكر الطلاق وعدد الطلاق وما الذي ينبغي وعدده، ثم ذكر الولادة والمفارقة، ذكر هنا الإحداد، إحداد الميت، ما الذي ينبغي على الزوجة إذا مات زوجها. فيقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. هذه الجملة قصة معطوفة على ما قبلها في شأن المطلقات وشأن الرضاع. والذين يتوفون منكم، يتوفون منكم، التوفي استيفاء الحق، وتوفي فلان بمعنى أن الله قبض روحه إليه. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. الذي يتوفى الأنفس يقبضها والله عز وجل. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. هناك ملك الموت ينزع الأرواح. والذي والآمر الحقيقي الذي يقضي بالأجل هو الله سبحانه وتعالى. تقول توفي فلان، وجاز لك أن تقول توفى فلان. توفي بالبناء للمجهود، للعلم بأن هذا المتوفى قبض الله روحه، أو ملك الموت أرسله الله إليه فقبض روحه، هذا لا إشكال فيه وهو الفصيح. فإذا قلت توفى فلان جائز، هذا في اللغة ووارد. ولذا جاء الصراع غير سبعية عن علي رضي الله عنه، الصراع عن عاصم صراها المفضل. والذين يتوفون منكم، فتقول المتوفي فلان، فتقول المتوفى فلان، لا ينكر على من قال ذلك، إلا لمن جهل، إلا لمن جهل أن الله هو الفاعل الحقيقي في قبض الأرواح، وهو الآمر بالملك بنزع الأرواح. ولذا يقال أن أبا الأسود الزؤلي حضر صلاة جنازة فسأله أحد السائلين من المتوفي، قال الله عز وجل، وهو كأنه فطن من السائل أنه ما فهم المعنى، فاستناد الحقيقي للفعل هو إلى الله عز وجل، فقال له المتوفي. ولذا يقول أن هذا السبب هو الذي أشار إليه الإمام علي بأن يضع أصول النحو. لكن الصحيح أن إذا قلت توفي فلان هو الأكثر إصابة والشائع في اللغة، وإذا قلت توفى فلان جائز. ما معنى توفى فلان؟ أي استوفى أجله. توفى فلان أي استوفى أجله، أخذ أجله كاملا ومات. فإذا قلت توفي أي أن الله قبض روحه. الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم من الناس ولا من المؤمنين. هذا الحكم خاص للمؤمنين، في أحكام تتعلق بالمرأة، هنا أحكام تتعلق بالمرأة المؤمنة. فإذا قال سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم أيها المؤمنون وأيها الناس، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتركون من بعدهم زوجات، لما قد يتوفى قد يتوفى الإنسان ولا يترك امرأة، ما طلقها وماتت قبلها وهو أعزب. فإذا ترك امرأة ما الحكم؟ بيّن الله عز وجل في هذه الآية حكم من قبضت روحه وترك خلفه زوجة، فيقول سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم يذرون. يذر فعل مضارع والماضي منها وذر ولا يستعمل، أهمل في اللغة. والأمر منه ذر، ذر هذا الأمر اتركه، والمضارع منه يذر والماضي مهمل لا يستعمل. لكن أنت من فعل آخر تقول ترك أو أهمل أو نسي أو ما إلى ذلك. الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يعني يتركون أزواجا خلفهم بعد الموت، وصية لأزواج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يتربصن بأنفسهن هو خبر قوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منهم، لكن الخبر لا بد أن يكون عين المبتدأ. الخبر لا بد أن يكون من جنس المبتدأ، ما صح أن تقول يا أبو زيد ونبت الزرع، ولا تقول الرجال أطفال جميلون، ما صح. أنا لا أفهم يكون خبر. الأطفال لا علاقة لها بالرجال، والثياب لا علاقة لها بالنبات. لا بد أن يكون الخبر مما يتمم فائدة الجملة. الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، لا أفهم أن يكون خبرا. فلذا قدروا له تقديرا لأجل أن يصلح أن يكون خبرا تاما، قدروا له تقديرا، فقالوا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا عدتهم تربص بأنفسهن كذا، أو عليهم تربص بأنفسهن كذا، أو أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا أزواجهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ما معنى التربص؟ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، كلام دار المنافقين الكفار. التربص الانتظار مع ترقب، وهو التمهل والتليف، تنتظر وأنت تترقب ما الذي تكون النتيجة، ما الذي تكون الحالة. الله عز وجل يقول في شأن المرأة التي توفي عنها زوجها تتربص أربعة أشهر. أخبر الله عز وجل عن هؤلاء الأزواج الذين ماتوا وتركوا وراءهم زوجات، الحكم أنهم يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. تربص عن يتلبس وينتظر، ينتظرن أربعة أشهر وعشرة. يعني في هذه المدة التربص من ماذا؟ التربص من الزواج، ما تزوجنا. الأصل في الطلاق لا بد من عدة لطلاق البائن، لا بد من عدة، والعدة إما أن تكون ثلاثة قروء لمن كانت ذات حيضات، أو ثلاثة أشهر للآيسة والصغيرة، أو بوضع الحمل. هنا الآية عدة الوفاة لا شأن لها بالحيض، الإقراء لا شأن لها بالإقراء، إنما الأمر بالمدة 14 أشهر. تربص بنفسها، تربصت المرأة بنفسها وتربصت نفسها، عزي بالباء لأن ضمن قوله سبحانه تربص بمعنى أمسك، والغسل تربص به أي تربصت بنفسها، أي أنها أمسكت بنفسها من أن تخرج عما أمرها الله به من الانتظار في هذه المدة المعينة، في هذه المدة الأجل المحدود المضروب وهو 14. فتربصنا بأنفسهن، والأنفس جمع نفس، والتربص وحده كافي. لو قلت امرأة هذه المرأة تربصت بالإخداد المعنى واضح، فإذا معنى قوله سبحانه بأنفسهن لا لزيادة التأكيد فقط، ولكن لبيان نكتة أخرى، وهي أن المرأة بعد فراق زوجها فإذا مرت عليها أسابيع وشهر وشهر آخر قد لا تصبر، فتتعجل فتلتفت من أزواجه، فقال الله عز وجل امسكنا بأنفسهن، فلتمسك إحداكن أيتها المحدات بنفسها، لا تستعجل حتى يمر ذلك الأجل المضروب. هذا معنى تربصت بنفسها، أمسكت بنفسها، فكأن نفسها تخالجها وتعالجها لتخرج عن ذاك الأجل. الله عز وجل أمرها بأن تتربص بنفسها، تمسك نفسها، فلا تخرج عما أمرها الله عز وجل بها من التلبس والانتظار. تتربص بنفسها 14. هذه الأربعة الأشهر والعشر اللي فيها التربص سماها الفقهاء إحدادا، سماها النبي صلى الله عليه وسلم إحدادا، أخذوا من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجه، لا تحد على ميت فوق ثلاث أيام إلا على زوجه 14. إذا مات للمرأة ميت سواء كان قريب أو غير قريب، لأنه صلى الله عليه وسلم أطلق، إذا أرادت أن تحد على أحد من الناس لا تحج أكثر من 3 أيام سواء كان أب أو قريب أو كان غير قريب لها. كيف تحج على غير قريب لها؟ سمعت رجلا من الصالحين أو سمعت رجلا من أخبار أهل العلم ممن نفع الناس بعلمه، أو من الناس الموسطين ممن نفع الناس بماله، وحزنت على فراقه لله عز وجل فأرادت أن تحج، فلا أن تحج، الحديث مطلق. إذا أرادت أن تحج على أحد لا يجوز لها الإحداد أكثر من كم؟ كما قال صلى الله عليه وسلم أكثر من 3 أيام. أما الزوج فلها أن تحج عليها 14. التربص الانتظار والتمه، والآية ما بينت أكثر من ذلك، وجاءت السنة وبينت الإحداد أمرا غير التربص والتلبس، وهو ترك الزينة. فإذا الإحداد معناه أن من مات عليها، من مات عنها زوجها أحدث بمعنى تركت الزينة من لباس ذا لون بهي يخطف النظر أو يلفت النظر، ومن رائحة كذلك من أنواع الطيب وغيرها، ومن أنواع الزينة التي تلحق البدن كالكحل والحمرة وما إلى ذلك. الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم نهاها عن ذلك. الآية فالتربص مجمل. ما معنى مجمل؟ أي لم يأتي فيه بتفاصيل ما الذي يجب أن تفعله أو لا تفعله. ثم جاءت السنة وبينت على هذه المحدة أنها تمكث 14 أشهر لا يجوز لها في هذه المدة أن تخطب ولا تتزوج. وجاءت السنة وبينت أنها لا يصح لها كذلك أن تتعرض لكل ما يدعو إلى خطبتها من لباس لا زينة ولا لون ومن رائحة من طيب تتعطر به فلا تمس طيبا ولا تتعطر. وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة اتخت عينها أن تكتحل قال لا إلا بالليل فتزيليه بالنهار يعني للتداوي. إذا كان للضرورة لا بأس. ولعله صلى الله عليه وسلم نهاها عن هذا النوع من الكحل لأن فيه زينة. لكن الشاهد أن المرأة ما تستحي ولا تختضي ما تتحنى لكن لا يفهم منها أنها ما تتنظف لا تغتسل وتمشط في شعرها وتلبس نظيفة ثيابها تلبس الثياب البيض لكن من الثياب البيض ما يكون بهي المنظر الثياب البيض العادية ولا تلبس لباسا خاصا كما يفعله بعض الناس وهو السواد اشعارا بالحزن لا تلبس فيها إذا كان السواد مما هو معتاد قلها أن تلبسها لكن تلبس لا لون غير ملفت من نظر أو من الفساتين من ثيابها العادية. كل ما كان مدعاة للزينة لو رآها أقاربها أو لو رآها بعض الناس قد يحتاج أو يضطر أو يندفع إلى خطبتها أو يكون الشيطان يدفعه إلى التعرض للكفار فنهى صلى الله عليه وسلم المرأة أن تفعل ذلك. فإذا فعل ذلك تستغفر الله وتتوب إليه. والتربص هو التمهل. وجاءت السنة وبينت معنى التربص ورفعت الإجمال عنه ثم بينت السنة أن هذه المرأة المحجة تمكث هذه المدة في بيت زوجها في بيت الزوجية. فالمنزل الذي يموت عنه الزوج تظل فيه هذه المدة. فإن كان ملكا له ومات عنه فهي تبقى فيه وليس للورثة نزعهم عنها. وإن كان بأجرة ودفع شراءها دفع الشراء فلها أن تبقى فيه. وإن لم يدفع الأجرة أو دفع الأجرة والمدة قد تنتهي وتنفذ قبل نفاذ الإحلال فهي بالخيار. إن شاءت بقت ودفعت وإن شاءت انتقلت تنتقل إلى مكان أهله. فإذا بقيت في هذا المنزل في هذا الدار تحج فيه 14 أشهر ولا تنتقل عنه. وإذا خرجت تخرج لحاجة في النهار. وأما في الليل فيلزمها المبيت فيه في الليل يلزمها المبيت فيه إلا لحاجة كخوف أو استيحات قد تكون وحدها والمكان غير مأمون أو استيحات يخشى على عقلها من لقائها فيه. إذا لم يستطع أهلها الذهاب إليهم والسكنى بجوارهم فلها في هذه الحالة أن تنتقل إليه. فلها في هذه الحالة أن تنتقل إليه. وليس من حق الورثة أن يضيق عليها ويخرجوها إلا إذا كان بأجرة فلهم ذلك. الإحداد مدته 14 أشهر. ثم جاءت الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه الآية عامة. وقوله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا عامة. معنى عام والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا العموم فيه أن هذه أزواجها أنها أن أن هذه أن هؤلاء الأزواج قد يكن صغيرات وقد يكن كبيرات وقد يكن حوامل وقد يكن حائلات. والآية جاءت عامة بينت أن مثل هذه هؤلاء الأزواج سواء كن صغيرات أو كبيرات أو ذوات حيض أو لم يحضن أو ذات حمل أو لم يحملن عدتهن إحدادهن 14 أشهر. ثم جاءت الآية الأخرى التي يقول الله فيها وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهي عامة من وجه خاصة من وجه. العموم فيه أن قوله سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ما بين الله عز وجل فيها وأولاة الأحمال أنها المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو فلما لم يبين أنها متوفى عنها أو هي مطلقة كانت عامة. وهناك الآية في المتوفات خاصة والذين يتوفون منكم ليست في المطلقات عامة من وجه خاصة من وجه. خاصة في المتوفات عامة في أنواع الزوجات قد تكون صغيرة قد تكون كبيرة وقد تكون ذات حيض قد لا تكون ذات حيض وقد تكون حامل وقد لا تكون حامل. وهنا خاصة في المطلقات خاصة في أولاة الأحمال عامة في نوع الزوجة هل هي مطلقة أو متوفاة. أصبح عندنا عموم وخصوص في هذه الآية وعموم وخصوص في الآية الثانية. ويكون فيها نوع من التعارض فهذا التعارض لا بد من توفيق بينهن بين الآيتين. فابن مسعود رضي الله عنه لما بلغت السنة قال آية النساء الصغرى نسخت آية النساء الكبرى. آية النساء الصغرى يعني الطلاق يشير بها إلى قوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال. يقول هذه الآية نسخت قوله سبحانه والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا تتربصن بأنفسهن 14 أشهر. والنسخ في عرف المتقدمين معناه التقييد والتخصيص ما معناه إزالة الحكم. وقوله نسخت بمعنى خصصت الآية فكأنه يشير إلى أن آية الطلاق هي متأخرة وآية البقرة متقدمة لأن البقرة من أول ما نزل بالمدينة لا سورة الطلاق هي متأخرة عنه. قال هذه الآية نسخت تلك الآية بمعنى خصصتها. وقوله سبحانه يتربصن بأنفسهن 14 أشهر إذا لم تكن حامل. أما إذا كانت حامل فبمجرد وضع الحمل خرجت من العدة. من أين علمنا هذه؟ من التخصيص في قوله سبحانه وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. الأجل المقدر لها المطلوب منها التربص ووضع الحمل. فإذا وضعت الحمل خرجت من الإحداد وخرجت من العدة ولها أن تتزوج من شاء. فلانة من الصحابة مات عنها زوجها وتقدم لها خطاب منهم شاب ومنهم أبو السنابل ابن بعثة وكانت حامل. فلما وضعت حملها تزينت فرآها أبو السنابل قال ما لك أتريدين أن تتزوجين؟ لا والله. حتى تمضي عليك مدة الأجل 14 أشهر. قالها حسب علمه وأقسم حسب علمه. خطبها شاب فمالت إليه ورفضت أن تقبل أبا السنابل، فظل خاضها رضي الله عنه توقع أنه لو نهاها وأخبرها بذلك لعل أهلها يراجعوها فتقبل به. فلما سمعت بذلك جمعت ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبا السنابل يزعم أني لا يجوز لي أن أتزوج حتى يمضي علي أبعد الأجلين. أبعد الأجلين ما هو عند أجلان؟ وضع الحمل أو 4 أشهر معاشر. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، قد حللت للأزواج، تزوجي فانكحي إن شئت. الأمر الذي حب الزوج يزوج. قوله صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل، الكذب الإخبار خلاف الواقع أو الإخبار إذا لم يطابق المعتقد. فقال والله فلان وصل اليوم لأن رأى خياله وسبحه من بعيد وهيئته والمتاع الذي يحمله متاعه، فأقسم على ما يعتقد. فلما وصلوا إلى فلان وإذا هو ليس بالمحلوف عليه، هذا عليه كفارة يمين ولا ما عليه كفارة يمين؟ هذا ليس عليه كفارة يمين، لأنه حسب حلف حسب معتقده هكذا يظن، فلا يقال كاذب. وظن أبو السنابل ذلك، لكن سماه صلى الله عليه وسلم كاذب. وكيف حل هذا الإشكال؟ عرفنا السؤال؟ من أقسم على شيء بعد تهاون ولم يتحرى ولم يجتهد وإن وافق اعتقاده فجاز أن يطلق عليه كاذب، فجاز أن يطلق عليه كاذب. إذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. لولا جاءوا عليه الشهداء إن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الذي يقذف امرأة بالزنا يجلد، وإذا شهد معه الثاني يجلد، وإذا شهد معه الثالث يجلدون، مع أنها امرأة الواقع بالعين. والله سبحانه وتعالى سماهم كاذبين، هم ما كاذبين، لكن سماهم الله كاذبين. يطلق عليهم كاذب لأنهم خالفوا حكم الله عز وجل، فلا بد من 4 شهداء، فإذا لم يتوفر عند شهود لا يشهد، لأن الله طلب السترة في هذه الحالة. فأنت لا تشهد إذا لم تتوفر 4 شهود، لا تشهد. فسمي كاذبا لأنه خالف حكم الله. فكذا هذا أبو السنابل مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتهد، فذهب إليه وسأل أفتى وتسرع، ظن أن الأجل إنما هو أبعد الأجلين، أن المحج إذا كانت حامل فهي أجلها ومدة تربصها أبعد الأجلين. فإذا كان الوضع متأخر عن 4 أشهر و10 فأجلها بوضع الولد في المولود، وإلا يكون المدة. فلما تساهل في الحكم أطلق عليه صلى الله عليه وسلم أنه كاذب، فقال كذب أبو السناب، فأمرها بعد الوضع أن تتزوج إن شاءت. وقال الله عز وجل يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10.